طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. نواقض الإسلام كقوم نبت سمنتنيو ناقض لي نجمر علي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثامن سمنتنيو اسلمناني ميفرسون قراتو تشست سمنتنيو على مظاهرة المشركين مشركوشن ما قزنو على ومعاونتهم ما التبابر نودمو النسونم على المسلمين مسلموش لي مشركوشن ما قزنا ما التبابر نو على. والدليل قوله تعالى ما سرجوهم يا الله سبحانه وتعالى نققرنو ومن يتولهم منكم كنانت مكاكل الله كمؤمنوش مالتنو ومن يتولهم منكم كنانت النزان مشركو جمي وداج كالا فإنه منهم السو كنسنو على الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى كو أيمر بدا يهنو هزبوتشن الظالمين كذي يفيت اندقلت كت من دنو المشركين مالتنو سلازي الله سبحانه وتعالى بمن فرد باتشو مالتنا كمشركوش قا يلبو داج مهوناتشو هي تولي ميبالو من دنو كمسلموش بلاي عدرقو موددنا نجي حب طبيعي هنا لمسالي الناتو كافر تونا لج ومشرك تونا لج كابرا ملاكي علم دمو أحباش من اللي نوا نجي كله كافرش ناجو النزي عند زينة شي تونا قل الناتو نج من يارك الناتو بيودات هي طبيعيين تفتر أي وديتانو يهي كفرست أي قبا متوجد كفرست أي قبا عنده دم الله سبحانه وتعالى يا مسلم أجرت جستنا بمسلم سركوهنو أهل الكتاب وتشم أقوات فقدوا الله رنا بمسلم سركوهنو أهل الكتاب أقبتهم بيودات يستون من دنو كفر أيضا ممكن أنس طبيعيين تبلو ميكسل لا فكر نو على جن يتنيون يتكلكلو كتبالة الله سبحانه وتعالى يكلكلو كمسلموش بلاي بطانة أرقوم ياس لا تتخذوا بطانة من دونكم دالو معلم يوست وداج يهود وداج أدرقون نزان كافيروش مياسنا مسترينيا معلتنا أرقو مياس عندهم دمو مسلموش لاي ما قسيون دمو راسوني جمران معلم مسلموش لاي ما قسي بان ديهنو بمسلموش لنا بمشركوش مكاكل لمسالي طورنة نورال بمسلموش لنا بمشركوش مكاكل باهم زمن اندالو باهون زمن اندالو لك اندهونو معنا بزي قزي مسلمو چو اندهنا چو وينتني جانا چو بميل سبب تنسطو من ما تبابر ككافيرو چوگا ويمكا مشركو چوگا كرافضو چوگا ويمكا نسيريو چوگا سوريا وستنمي تايو وي عراقوس كرافضو چوگا تبابرو مسلمو چو مدبدب يه من دنو كفرنو علنو مكنياتوس كتبالة النزي سووش مشركو تشون سج دباب برواتشونا كمسلموش بلا يارغو سيون زواتشو من يارغوني اللوت زا اگر لاي مسلموش من يارغون ياتفون يا الله سبحانه وتعالى دين من يتبالن يودمنا شرك يبلا يهونا سلازي يهنو مالتنا عين سلازي منو شيخ محمد عبد الله زي لاي باتشروني قلزو ان شيخ حامد بن عتيق يدروتش رحمه الله تعالى ان شيخ عبد اللطيف علي الشيخ بزمناتو ان شيخ سليمان ابن سحمان علي الشيخ من دزيو لمثال سليمان علي الشيخ من قال له الدليل في حكم موالاة أهل الشرك عدنا دزيو من قال له بتشس لا أهل الإشراك سوتش ما تواب بزام زمان ينبروك أبرام لكي وتشن سنم يتواب برو سوتش كفراتشو من عندهن ممكن يعطس بزود دليلوش نعمته وده أربعة عدنا أربعة دليلوش أكباب نعمته ها أربعة هنا تندزي أكباب دليلوش نعمته كقرآن الناقة سنة كقرآن ما بزين نعمته من النزي سوتش متبابر كفرهم دون مسلموش لاي كافروش متبابر من دون كفرهم مسلموشن ديناتهم يه جن أزيجا من اللي يال كلاشو مسلموش يهونونا كافروشن يتواجو بس راتشو من مياس مشركن عدرجو ما واقعت يهن أبزانيو شو جماهير العلماء أي تعلم بالوان حتى سلمنون مارو مسلموش ناتشو منو تشلي ورو مشركو تشلي ورونو للجهاد مالنا بلو كذا منن قطرو قوبزي هنا كافر وهي قوبزي هنا يهن أبزاني شو علموك أي تعلم بلوه إحنا فوشنا شيء فقلت إنك مالكية مدونة لي وأنا قولة رواية أنت تزق والقل ثابت هنا يمت أو قولة من دنو عندما يتعلم لمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك إذا ولا تسمته أنا بمشرك على التقسم يه يالوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن يالوت من كمونه قالوا يا مشرك مي فترة وأنا قريب لهم بس عليه مصالح ولا معنو لأنزين المسلم مش تمدسونه بس عليه جهاد إنه ظاهر غير مهيدو تسلم النال ليقومونه إن ده زمانه إن ده عنده تدري زوم مهيد نعم يه ليلا قديم يفكر دوتهم قال يفكر دوسلم عندنا ولا ليلا قديم بمسلم وشنا أما بكافروش لواء أسير لواء مالت بكافروش على ما برجيت سر على اللي مرينة سر هنا النصوص سر هنا بطائرة بأروبلان وتشهم يهون بتدروش يجلس كمسلم وتشن مدبدب النا مسلم وش دمو بين متين يوم يهون أقامته مسلم وش سكون درس يا قومتن إسلاموي أجر مدى مسلسنا يا قومتن ينبرون إسلاموي فردوش مراج ويم دمو لما ناد ما موكر يه كفر دهنا قلت زنو مارس لما سالين نبرار عراقست لزمنات أهل السنة سيتشافوا تشافوا نبرار سيتو تشاتشوا ما تشاوي تشان نبرو سيدفر ما تشاوي تشان مدفر مدفر ميلو قال لياسان نسوي كلا ما تشاوي تشان نبرو هذا لم كنبرو بس ختمة قبلته ما لتنو نزيد تدروش رافضوش ما لتنو تدروش أمريكا قبلته ستة لا رافضوش نو سلطاني ستة من أرجو نبر قبلته بال بال بال لبت نو ميستو متدفر يا ينجي عند يتدرج ما لتنو مسلموش ما تشاوي تشان نبرو يه نجر مسلموش يعني نبراتو بسوت تنستو يتين يوم ما قامي نوراتو هون تكلنا جو سنية ناتو مبتدي عناتو من إجيال كنيا دل سلا سو بحالا نيقبو جن دائرة الإسلام مستناتو عرب مسلموش ناتو يهن تقافتو من عربو مسلموش يراساتو كل اللي عزو انتم مالت جمرو معلنا شوكا عقينيو ندنو هاي لعلاتو من عالاتو كذيبو حالا مسلموش الممارك ككافروش قد تبابرون ما تقات من دنمي بال النزي مسلموش بيت أفو أنت خوارج بلاتو من بلاتو من بيفلكم بلاتو قل النزي مسلموش بيت أفو ما أنه زاغر لا يبلا يميهونه مسلمين هندي رافضان وتملسوا هذا لهم النزا مشريكوش ناتو لزمنات رافضوش مسلموش ليسي تشاوتو عند ملاس سات تاوتا عند سات تالكس عند جتهن سات لك زاري مسلموش ليسي تلك من مالتني بزاري دمو كان أمريكا مرين نتسر هنا مالتنو زاري أنت نترنيا نغا أنت نترنيا تبالك ستمتا يه ككفر ميوت أبت منم نغر يلم بيننا وبينهم الدليل بنيانا بالنفس مكاك الدليل اللي يتشال الكادو يميامت غاية ودمو يتايا غاية وليلة ودمو بارك الله فيك غاية يهت أورنت لمن دن يتوجو النزي مسلموت جاكوا قاموت النغر دمسسو من مارك ديمقراطي كفر هنا والنجر معناتنو ويم دمو النزا رافضوچم تملسو يا غريتو منغست ميبالو رافضا تبلا يورالهم غن يا غريتو منغست تملسو من مارك سلطان لاي ماستتنو يه غايا يه علاما معناتنو باللبت هنيتا متتبابر كفرن من اندمارغنو اند ما صدقنا اند عراق است لزمنات قبر سيملك نبر قبروچ لزمنات لرجم اباتات فرسا يقوم نبر ني سوچ عفر سوال هل لا يه توحيد بيانس يه توحيد جلانجل من مارك جمرة ما فانتق جمرة مالتنا يه كهونا بوهنا متح دب دبه اندقنا ستا سوطاو الزاقر لاي من دنو تملسو يمتاو شركنا الله سبحانه وتعالى اكو ادلم مسلموشن مشركوشن راسو من دنالو كمسلم مشركوش كقلت اوهلا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا له كمسجد الحرام يقتوا تسووش تلاتشا كنزي مشركوش كمسجد الحرام يكلك لاتشو إن عندك جابوا يا رجل باتشو هني تعال لعلم يزيد لاتشا دمبرن إن التلفون ده ده رجاتشو قالوا هلا من هذا وتعاونوا على البر والتقوى برنا اللهم اتعززنا تقوى على الله سبحانه وتعالى مفرات لي تبابروا له ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله سبحانه وتعالى ما مسنا سوش لين دمبر ما لف لين ده تتبابروا هنا كنا جري وتعاونوا على البر والتقوى سين الله سبحانه وتعالى ما تعززنا تقوى نجر لي تبابر قدي أسبوع ولا مسلمون يهونون ديتنا ميهونو مسلمون الله ما تعزز لين بتتجاجزاتهم والتقوى نصرة المظلوم يتبدلن سو ما جزن ليس هون انت ثم التبابر علم ولا تعاونوا كمشركوش كان لا تتبابزوا من على الاثم وانجل وانجل ما نتمنى انه سيتوشن ما سدفر وانجل ما ادل من يزي وتدروا شي يقابوا سيتوشن انزا اهل السنة وسيتوشن دينا ميارقواتهم اهل السنة مسجدوشن دينا ميدرقوت شرك ما صفافات ما ادل رافضوا يسي صفافوا على الاثم والعدوان تنبر ما لفلين نجي سويش مشركوش مسلموشن سيزون دينا ميارقواتهم زيلاي متبابر كفر مهون من دنو قلسنو مجناتوس يا الله سبحانه وتعالى دينا ما تقاتن ونانا ليلا بوتا يا الله سبحانه وتعالى من إلا سلنزا عمنا الكالو بحالا ولم يهاجروا في سبيل الله با الله من قلنا يالتقوازو سويش ما لكم من ولايته من شيء آل كالنسو ما وداجت منم يلاتشوم إيه من الكبار نقر بك وداجنت كالنسو مكاكل يلاتشوم كالنا كقرار رتا بحالا وإن استنصروكم في الدين دين لايجن الجزان كتأيق واتشوا هذا دين لاي أبجزون إردون هاي ما نوتين إردون يتتقونه نزي مشركوش ولا جي لا تشوم كله بهالان ويا ولا جنة لا تشوم ماله تلك أنتن تلك تحريم ما بك ولا جنة ما تعطى ماله حتى إن ابن عباس من أميرس مجمع عليه من نبرة لا يوارثون هذا أي ورا الرسول مولون نبر مسلم وشون مهاجرون هجرة على رجوسه أي ورا الرسول نبر سكن زيد رس نبر كبار النتو ابن جرير الطبري تفسيره لا ما يتشل على شو من بحياتي متقصوت على بسند صحيح كابن عباس ما عندما يرسل لنا بسند محتمر ليس صحيحا محتمل بهنا سند ما لنا قل إيهن قال أبو هلاج من على وإن استنصروكم في الدين دين لا إرداتان كتأيق واتشو النزي مشركوش لا تفوين أردون أجزون قالوا أتشو قل فعليكم النصر إن أنت لا من على باتشو إرداتان على باتشو ما نستثناء سوى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فررمي على باتشو ميثاق خرافي ضوش قام نين ميثاق نمي دوره إيه جواتان ده قلت ميثاق على بل ميثاق بينه ربه راسه من ما بمتونه ما قوت أمنه نجي تابزال لهم دي رافي ضوشن مسلموش له شاموس سورياوس بشار سنت ميلين سنت بشار رسوه على للم سنت متوشي وش سو على للم يهو اللو سيد درق زن تابلو مسلموش نجل يهو ناشر باري يهو ناتشو بميل سبب يعني يونو تمتعي بميقبا يهين يونو تبابرا بالله عليكم يتن يو عقلن يالو ابن تيمية رحمه الله تعالى بس زمن كبر فتنة نبري تنسو يتتار تتارو تتاوكو ناتشو بتقام تقانيو تارمينيوش نبرو راسا تونو دس لمنان ميستقوت ارمينيوش نبرو مسلموشين تفتشفو نبر كمان قاتب ابرو كرافضوش قاتب ابرو بزيق زي ابن تيمية رحمه الله تعالى مصر درس هيدو قبس مالنو درس هيدو نو مسلموشين ينساسو وده من قتال سيف نيزو حتى سيزاد من الجبهاتوش لي في اللفيت نبر ميقومو جنبار لي زمج علي في اللفيت قومو سيفون انتني يارا ينقسا قسا سيان نساسا هلو نبر المسيمي رحمه تعالى ينزا مسلموش حال قن هلو سنين السندنا فلقو على الطريق نبرو هل نبرو مارا قن دفع الصائل جوارارين دفعو يعني يوراري هاي اللي من مارك مكلاكل ما ملس مي بان نجرال أهونكوا غزوة هذا لما يتتأجك عنه ما هو ركوا هذا لما يتتأجك عنه قني تورروا المسلم وجم مارك ما جزنه غزوة هذا لما يتتأجك عنه مارك دفع عنه قال لنا قني على يتقوم يعقلون وإذا مو بيانس بيانس بيانس سيلون دنا بروت في الفتنة أمسك لسانك هذا فتنة أنا بنلهم قان فتنة إلهم بمشرك وجم نا بمسلم وجم مكاكل كونا ጦርነቱ ፍትና ይባል ምን ለምን በኩፍርና በእስላም መካከል ነው ያለው ፍትና የሚባለው ምንድነው በሙስሊሞች መካከል በገንዘብ ወይም በስልጣን ወይም በጎሳ የሚነሳ ምንድነው ጦርነት ነው የሚባለው ፍትና የሚባለው አማ በሙሽሪኮችና በሙስሊሞች መካከል ግልጽ የሆነ ሁኔታ ከሆነ ምን አይባል ፍትና አይባልም ግን ፍትና ነው እንበልና እጅህን መዘርጋት ማገዝ ካልቻልክ ምን አስህናቲዝም ከነዚህ ሰዎች من أسهل يززم ماتل يعني من دون ما تفلقوا أنت إيش خارج إيش ناتشون بلا عقيداتهم بيانس كرافي ضيش على ليشال كسل منا وطال ألوتو شركوس قبتها هل قبوا مسلم سيتو تيجي دفرونا أي دلهم بالعكس العراق بزوجة متوهلة شريعة هي شريعة يا توحيد توت الليلة ونشان نقبل يا توحيد فنتاقين يجيش نادل بيانس منهم يهون نملة قنت وحيد ليناتو ستات على لا يلا مسون ستاتون كبار مصر جانيا راسو الناس كم تنشل على ستات عشوا قن ستات منورو مشركو تشن دتاب دزاتو أرجهم مالتهم عندنا دولا متشجرو من دنو يوانا أكل ستاتين وربت على يا ستة هل لبت أكل زيكا كو خير انصرتوال ويم زيكا النقز يقبل خالك أنت كان نسون لك تزكي عند ستة كان نسون دهون كان نسون كان ناتون دالك ينسون من هاجن دادا قفك يا رقال إيش هذا الله سبحانه وتعالى كو كم كنصارى وج سووش ندالو هذا لم من وإن منه لمن إن تأمنه بدينار بقنطار يؤده يؤده إليك بقنطار قنطار مالك مدن يتكما تشهابت بزو قنزب بزي قنزب أمنات عرقه بتسات أو كوالو كأهل الكتاب وتشيالا يؤديه إليك يسات أهل مدلسو من يرقى الأهل يدرسل أمانه وإن منهم لمن إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك عند دينار بالسات أو ما يدرسه ما لا النزال ما النزال ما تقصوا بخير يعني ما دقفونا ينسوا من هاي تكل مهنون يتقصنا أدلم قني أدلون خير من على إهنهن نقر سرطوا اللي بزينا إهنهن خير نقرون مسراتون ما تقصه من أدلم قديتا السون تزكي عنا من ساعته هدلهم ويوم دمو رافضوش لي أتدقفوا بس مسلمنا ونا هنسوي أسكي ليلا مسلم خير قال تغني يدرس الزاكر كسو رافضوش لنا النسو نعلو سالت النسو الشالة اللو السلالك ينسو دقافينا ينسو أقاج لتدرك أقبا لن هزبوشي هين نقر ما قناسب أقتوشو لأن ابن تيمية لكو كمان قهونوني تقدلو تنزان تتارو جل فالي سنوش لن تتقدلو أستداثر ومان نبر ستاسر وشي كفا سيسرطي نبرو بس كزي ألنبر لي نبتني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قزي يوم يمن نبر عن مست غزوات وطلال نعم ابن تيمية عن مستي وطلال على كل حال أي موت شو اللي تاركتوني نعم إنه معتصم منا من معتزلة جهمية إيش نبروا إنه معتصم قل له مسلم وش منفع عنه بيانس مسلم وش بعند سرته تقلوا البيانس هذا لا رافضا أن تدقف باتشو على بالله عليك قل ما شو دمو الناس يازو تس كتماسي لك أنا رافضا سيقبا وان داس لك قواتشو لك إيه هل الناس ما قزل معاونة ومظاهرة استقبال مالته طيب الله سبحانه وتعالى يتأبك أنك زينك التاسع زيت أنني من اعتقد يامنا أن بعض الناس أندان دسووج كسووج كفيلو تشوم على تنو من يجال الله تشوال بلو يسعه الخروج موتات يفتقد الله تعالى يتشال الله تعالى بلو يامنا عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم كما قلت عليه الصلاة والسلام شريعة موتات يفتقد الله تعالى بلو يامنا كما وسع الخضر الخضر خضر خضر من لا خضر مبالا لا موسى صاحب مالنا الصن موتات عند تفقد الله مالنا الخروج عن شريعتي موسى عليه السلام كموسى صلى الله عليه وسلم شريعة موتات عند تفقد الله مالنا فهو كافر إهن يعمل نسو من دلو كافر من دلو لمن كتب على أن مجمرة لرجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى غلاة الصوفية إهن أمنة دالاتو قلتوا أن يم يجنون نقر مالنا وليشكوهنو يون درجاء لك درسو من دلو باي سقدم باي صومن منن باي مندنو هي بقى يتشال اللتان نو ادل لازم تاويل سيارغو مندني الله سبحانه وتعالى نغغر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لال كيتهن املك من اسكن يطح درس حتى ياتيك اليقين يقين اسكن يمط يقين مندنو الموت نو غن الناس من بلاو تاويل ارغوت يقين ميبالو درجه اسكن مدرس درس الله ناملك كدرك ياتشي يقين ليس لا عليك شيء منم نغر انت لي يلبه اندفلك بتون يه كفر مهونون ابن تيمية رحمه الله تعالى قال سؤال ملس كاسف اللقاتش وبمن دنيا ملسه محمد عليه الصلاة والسلام سلاكو كافة للناس لسووش بتقلع لنا لسووش بتقلع لنا موسى عليه السلام سلاك لما نتلاكو لبني إسرائيل لخضر أصلا التلاك موسى إيه شو بهذا سؤال أسف اللقوم من تمالا لخضر أصلا التلاك هنا التنيا بن المقال الله سبحانه وتعالى خضيرا فقد ولت على راسه هذا لم دوم موسى كمان عندي مرار قتال خضر عندي مرار قتال أما النزي غلاة الصوفية جنهن لا وليو تشاتون لا أنتن تشاتي فكر على البلوم يا موسى وش من دنا تمالنا كافي النزي بتشارلو أمراءك አስተዳዳሪዎች ማለት ነው ሙሉኮች ንጉሶች ፈረንጆችም ይሆኑ በጓድራጊዎችም ይሆኑ ታዋቂ ሰዎችም ይሆኑ ሸሪዓ ላይ ተወሱ እንደዚህ አይነት ነገር አትንከረው እሱ እንደዚህ ጽምን አሳድግ አይባልም እሱ ኸምራ አጠጣ አይባልም እሱ ዚና አትስራ አይባልም ብሎ ያመነ ሰው እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው ምክንያቱም ሸሪዓ መሐመድ ረሱል ሰለላም ሸሪዓ ነው አይደል ለሁሉም ነው በተዛዝ መልኩ የመጣው እንትና ሊወጣ አይ ይሄን ሰን አታስገድዱት እንንትና ዘሮች እዚህ ውስጥ አይገቡም የሚል ሰው ከነዚህ ነው የሚቀላቀለው ምክንያቱም ረሱል ሰለላም የተላኩት ለማን ነው ለሰዎች በጠቅላላ ነው ማለት ከሰዎች ጠቅላላ يعني الله سبحانه وتعالى ميلا ان كنتم تحبون الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني انت كتبني الله ما تودكم وانا ان انت كتبني يحببكم الله الله يودك هل ويغفر لكم ذنوبكم قال ابو هلا وان تولوا اي انفلق بلو زور قالوا فان الله لا يحب الكافرين الله منو كنا يود كهديان يود يا الله يا ملك النبي عليه الصلاه والسلام يا محمد عليه الصلاه والسلام انت اهونا ياسفلغن وين ينام فلغم بيال الناس ور يا له سو يه ككهاد يعني من الذين دزينو امراؤك استداداريوك نقام مكلكل يشلالو يميلوا سوت صيمون اسدغو منام كونم بلا سلفيني منام يالكو دبطال دمو አልቀረበትም ኡመራዎች የእንተና ሀገር ኡመራ ሀገሮቹን ማንሳት ስለማያስፈልግ ነው አስደን መጥራትም አያስፈልግ ንቃብ መከለከሉና መከልከል ምን ይላል ፈቀዳል ይቻልለታል ተሽሪዕ የማን ነው ተሽሪዕ የማን ነው መደንገግ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ንቃብ እሺ واجب አይደለም በሚሉት ሰዎች واجب እንደሆነ ብዙ جماعዎች መጥቷል ብዙ جماعዎች ግን እንበልና خلاف አለ እንበልና እናሳልፈውና ዝም ብለን ቀደንላችሁ خلاف ቢኖረው ራሱ واجب አይደለም ያሉ ሰዎች ምን ብለዋል مستحب ነው ብለዋል አይደል مستحب ነው ካሉትም ራሱ አልፈን እንበልና አይ ሙባህ የሆነ ነገር የፈለጋ ያረጋል የፈለጋ ያረጋው ያሉ ሰዎች አሉ እንኳን እንበል በሸሪዓችን ሙባህ የሆነ ነገር حرام ማድረግ ይችላል እንዴ አንድ ሰው ይችላል قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي الله سبحانه وتعالى قال لا بطيلة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تشريع من يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى تشريع تقافته لدينا ققو نقر مكتل قديت عنه يميلوا سويش زناديق وشناتش يفقد الله تعالى مكالكال يالو سويش زناديق وشناتش أمراؤك ملوكك متتعززاتك ومن لين طعب هنا نجر لاي انها دمو مصلحه نيزو بميمطا نجر لاي يعني عباده باي هون انكم مصلحه نيزو بميمطا نجر لاي لمثالي مسلم اسلامي هاجر نو نبل فذا قي مبرات بيجا مبرات منام نجر ادركه لماكينوش معناتنا ييه تكازوا على ماكينوس مصلحه نيزو يمطا لنا متتازز جديتنا بمعصيه تتازوا لنا متتاززوا الناس يزوجكو واجب حجاب واجب نو جنب لو اتلبسوا بيلو هلا نغير ليهون يشلا اما منع تدرجو لان يزوج تبرير ما رغم يتشالال مبطاچو نو يالك مكراكر ايو دينين هذا عندهم دمو طيب ماشي نقدر لا لا لا ما سرزم والا عندهم دمو عفوا من يميلوا سوج يا ملكتنيو عليه الصلاه والسلام دين لذيذ زمن يتغبى አይደለም ወይም የድሩ ቀረ ነው አሁን ይሄ አይራመድም 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነን የሚሉ ሰዎችን ካፊሮች ናቸው ምክንያቱም ይሄን ዲን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከ ቂያማ ድረስ ዲን አርጎ ለሰው ልጆች ነው ያመረው اليوم اليوم اتممت اكملت لكم دينكم زاري ديناتهم ولا ولاكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلمنا ان حيمانو ترجي ودجيلاتو ليلى بوتا لي ان الدين عند الله الدين يالو حيمانو ميبالو نغر اسك قيامه مندنو الاسلام كذا ليلى بوتا لي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اسلمنا وجي ليلى دين ميفلك اسلمنا مندنو قالكاي الله سلام انت ناغر اسلمنا ايمان اندونه ان ذا صحابوتنا ملكتي عيسى عليه السلام ينبروبت منقدم من على فإن أسلموا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نان تبا من التوبت أين الملك كامنوا تمرتوا على السؤول يعني نبرا دين نوالث نو زاريم دين ميبال أي هي هنا نم أرات ماغواتكو كذيبو حالا من تبلا بزوم عايز كيدم زمانو وإن تناتشن أي فقدم من آمن جهاد ميبالو نقر اسلم هنا عايز كيدم دي دروكو زمن العنف يمد انه عايل منامن يونا يتقل منام زمن سلوهنا نو اهون يسلام زمن يفكر زمن انت زين النقرين دين الله سبحانه وتعالى باقي يا الله سبحانه وتعالى دين من دنو قد تأينا ثالو كما جمّر يجمّر وتنستان اس كما جرّش هذا الرسم سويتش عندان جزي عديسيون باتشوان لازم نو شيخ محمد عبد أبو لهاب توحيد هجران انت ننسي تقصو الله جهاد انسي تقصو الله سويتش تقرر موارد ينزي سويتش نيتا ستا يالا تذكرت قوله صلى الله عليه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم على بدا الاسلام غريبا اسلام الناس يجمر من هنا يجمر بايتوار اديس نجر هنا على وسيعود غريبا كما بدا عليه الصلاه والسلام يملس علم لك اندزو غريب هنا بايتوار هنا سايلامدوت معناته لذلك كس لندزي زمن اي هنا لأنه زمن أي بقى من عام يميل وصوّش من وش ناتشو كهدي ناتشو مالتنا طيب إزا مظاهرة المشركين من لولا يقدموا ليلة ماسك التل مالتنا مجاهدوك ستة سيفترو ويم دمو أستسع سباتشو وتعالكو هنا ويم خو يا خارج منك كالتشو ويم دمو يمنك منك كالتشو ويم ستة سيفترو ستة بس تعتشو ما تفتح على باتشو ولم يعملوا صوّيته ملك تنيو عليه الصلاة والسلام خالد بن ولي ابن وليد لا قتال الودا غزوة بل أكوت كذي كبات ستات سرتوا البخاري لا إلا تاريخه مسلم لا يمال سووتون يا الأقباب أسراتشو كذان بوهالا ليان داندو سو أسرنيا ستة كذان بوهالا أسرنياو بجاتشو ألون أسرنيا من بلو قدال والاتو ابن عمر رضي الله عنه الناس صحابي وتشن من على أنقلم كنيم قا قادنيا هنا سو انداي قلال كذا ودار كنت أمر رسول عليه السلام ودار رسول عليه الصلاة والسلام قال خبر وش درس تاريخ رجيم سلونا ميسر تقول من قال أمد نقطه تقوته كذا وأنا من اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد خالد كتكبر ونجر أني هوي من الله هوي من الغلو أترى الرالو ترونين يترونين سوستي قالوا إلى الهدتي قالوا من زجبال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع نميله صنع خالد أهنا يزجى خالد كسرعوا تقبار ننجي تتقرروا تجهادوا تتقرروا وي خالدنا قرطوا لمشركوش ستوت وي مشركوشنا قزوبت قلت هنا تقبار سرتو قلت هنا بدل سرتو نادل لا يقتل مؤمن بكافر مسلم بكافر حتى يفقه مسألة يا انت من دنو قصاصي اللبت مسلم كافر بقل من قال قصاص ابو لي قتل عندي جدا المفارق لا يقتل مسلم بكافر من سبحان الله وعليكم السلام ورحمة الله من سبحان الله ليش ندم يصب وصوت الله يستكاك لنا يعني من الصنف العاشر السرين الإعراض ما فنقتم عن دين الله تعالى ما فنقتم مالته مشش مراقنا عن دين الله تعالى كالله سبحانه وتعالى دين مالته مراك لا يتعلمه أي مارو ولا يعمل به أي تقبرهم إيه مالف من ده مسلم ننيلال سوات شو مسلم ننيلال كذس بقى كالله دين إرقوال أي مارو من أي سرابت من بقى زنبلو سموني تشكو إنه يسوات من دنا شون ميلو شيخ محمد عبد الله هافروش ناتشون مكناتوس والدليل قوله تعالى ومن أظلم من يبدل مالته بدل ستي ودك ممن ذكر بآيات ربه بقيته أنكسج يتوس سونه كزاس ثم أعرض عنها كزاك الصع زور يشش يفنقت يتوى مالته من ألم أعرض عنها مالتكون من دنه على استباب بلم وشتني هي باطل ما ألم نقول من دولا تتوتال بقى يسمى يافس سسون إن المجرمين على الله سبحانه إن إن يقوى على الله سبحانه وتعالى من المجرمين منتقم كمجرمج مدفون سرا تقباري كونو أكلات من دنا من نبقى لنا من نبقى لنا الله سبحانه وتعالى أهوني بهون زمن يالو قبر عملك يوتش من أنت ملكت أننسو يقرم هل يالو ميكرا كرو من دنا جاهلنا شو هذا لنا يا أخي جاهلي هونو مرتونا لنا يسوع الدنيا هيدو من يتمارن توحيدي يتمارن أرن إيه كو يتوحيد تتعاري ما تو يتتعرى هلو من دنا أي سمو سنزي من بلوتان مرتوتان من مارتون زدالي ما قويتو مرتعونو مارتان جاهل كم يبالو لنا ورا راسو يسوع ليلا مسألة نو قد جاهل يبالو أكل من أيثنو من النقر دعوة يبال يالدرسون بمسارتو جاهل يبالو دعوة من الأرغو يالدرسون السوء أقروس بدعوة يلم توحيد ميبالنا ده ماله بقى من ميلم آية وكم مال سما يهنا من يبال جاهل يبال أما الناس جاهل يرجسوا ويال تمارسوا هي جاهل يبال ممكن أتوس إزداو علم ماله تقام طال وردوا عليه طلبة العلم وتشال بارلهم درسوا وتشال ها يتوسنوا سووا وتشال قشش بلو على الناس سلزي هي معرضنا ونجي ميبال من عدلنا جاهل أيد اللي ميبال ألف اللقون بقى منهم نعم عندهم دمو غريبانة قرو بقى ما يسمع زي قال درس يتقوم زي قال يستمر سو برقرو مرتونو يمتعون يتقمتو السوقنا عن مرتم توتوتال إيه جاهل تلو له لا مرتعونو من مهون جاهل مهون من مهون مرتوان هذا لا سببو قنت تقمتو لا تنبر جاهلون منصال تقمتو لا تلالا سو طالب العلم بلو قولو يزو هيدو على الوداعي عقينتو شيخم يهون منم السوس من بلو عالف اللقم من بلو تقمت يسيو سلذي جاهل جهلنا رسولنا من يرغب يا ورثو انجي يا متاو انجي من ادلم تاتو ادلم معناتنا لذي من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى العذر ميبالو نجر عذر ميهونو العذر لا يكون عذرا عذركو عذر ايهونم من بيهون انجي السن ما سوجد اسكال تچال درس بيهون انجي فمتى تمكن من ازالته على يهن عذر ما سوجد اسكال درس فلا يكون عذرا ينقر من يبالم عذر اي بال ما سوجد يشل دي سوي سلا شرك وعلى ان متى الناس العذر راسه بما بالهم نقر جن بنن انكم الناس سوچ باون غزي يالوس مندنو شي معرضوش ناتشو عدل كتماوس تهونو قبره يملكال كتماوس تهونو احباش نو يزوي سنيوچن شي من يالنو وين دما اهل سنوچن شي موهبيوچ يالنو مرطو نو راسه لاي نو جاهل يارغو انجي من هونو عدل جاهل تلو عدل دي تاديا استوقاته عند زينت نجر يلم مالت مسلم الدار لبتاچو مسلم الناري يلم مالت طيب ولا فرق هون شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عندي هلال ولا فرق ليونت يلمكو في جميع هذه النواقض بالنزي اسلمنا بميفرسوا نجروت تشوش بمولو لا يعلم بين الهازل بهلم لا ينعرف ها كشرك جمرون عارف اسري تقسم عفوا قلنا ما تأمر من فلقو نقر على ليلة مسلم نام يبلش في نقرتش الساتشة التقصت عصر سيلو نقر ريتشو قالو عصر ناتشو بالتعمالات على اللم بس ساتشو زمن تصففتو جينا باروت اللم تقصر وإلا يا الله سبحانه وتعالى سم بحرياتو تشن سمو تشنا بحرياتو تشن من المارك ما استبابا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون يلوش ما دل لمثالي كزيوست من دنو يا الله سبحانه وتعالى يبلا ينت ألا يمهون من مارك نفي مادرك إيه نقر كفرا الكرجي مثلنيا ابن تيمية بعض أئمة الشافعية بلون يتقصوا يعني الكرجي مثلنيا من بلون عندي شيء كعندي شيء بلاي دليل على الله سبحانه وتعالى من مهونه تسمي بلاي مهونه لا هي فطرة راسه من يرجعون نجره يوم يتقم الله سبحانه وتعالى فطرة يفطر به نجرنا السو يتمهونه يبلا يمهونه إيه مدمو እስልምና ነው እስ በመና ለናረጋግጠው ግድ በሚሆን መልኩ ከተቀመጡ ነገራቶች ውስጥ ነው አይደል ሚማ ዑሊማ ቢልዳሩራ ከሚባለው ማለት ነው ይህን ነገር ማስተባበል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይ መሆኑን ማስተባበል ማስተባበል ማለት ምንድነው እስተውላም ስትልኮ ያስተባበልክ ነው የምትፈልግበት ምንድነው አይደለም ለማለት ነው አይደለም እንጂ እስተውላ ስለአለ አይ እንትን ነው አይባልም ምንድነው ሰማይ ላይ አይደለም ነው ዞሮ ዞሮ ሁለቱም እስተውላም ነው የሚለው አይ እስተውላም ይባል ነገር የለም አላማቸው ምንድነው ሰማይ ላይ አይደለም ነው አይደለም ተቆጣጣረም ሲሉ ምንድነው የፈለጉበት ሰማይ ላይ አይደለም ለማለት ነው እስተውላ ያለው እነ ቢሽር አልመርሲና እነ ጀህምን ቢን ሰፍዋን ናቸው መጀመሪያ ያመጣው እስተውላ የምትለው ነገር ሰለፎች ይሄን ከመሆኑ ጋር ምን ያላችሁ ካፊሮች አላችሁ ለዚህም ነው hatta እንኳን ተወነ ዑሉ والله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى كلام كلام ነው ግልጽ ወይስ ዑሉው ነው ግልጽ ዑሉው ነው ያላህ በላይነት ነው ግልጽ አይደለም ከከላም ከአላህ ይናገራል አይናገርም ከሚለው መስአላ በላይ እስልምናው ግልጽ በሆነ መልኩ የተቀመጠው يا الله سبحانه وتعالى የበላይነት ነው ፍጥራህም ያመለክተው ሁሉ ነገር አይደለም ይህ ከመሆኑ ጋር ሁሉም የሰለፍ አይማዎች ኪታቦቻቸው ላይ ሲጽፉ አቂዳ ማለት ነው ሲጽፉ ለምሳሌ አራዚይ ብዙ ቦታ ይቀራል አይደል አቂደቱ አራዚይ እጅማዕ ካረጉ በሰለፎች መካከል ሲናገር ሐርብ ኢብኑ ሐርብ አልከርማኒ رحمه الله تعالى عبد الله ابن يا امام احمد ليش ማለት ነው عبد الله ابن الامام احمد كلهم ማለት ነው አቂዳቸው ላይ ምን ይላሉ وان من قال القران مخلوق فهو كافر ይላሉ القران مخلوق ነው የሚል አካል ምን እንደሆነ كافر እንደሆነ ومن لم يكفره فهو كافر مثله بان رازيين لا يمن الله ممن كان يعلم ولا يجهل هي اكفاريو ማለት ነው كفራቸውን የሚያውቁ ከሆነ እና ከተቆጠበ ምንድነው كافر ነው እነሱ ነው ስለዚህ እነዚህ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነት ነፍ የሚያርጉ አካላት ደግሞ ምንድናቸው ምን ባቢ አውል አይደለም የበላይ የተገባ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደማን አይነት አሁን ዞረ ዞረ እንደ አህባሾች አይነት ማለት ነው አህባሾች ኩፍራቸው በዚህ ብቻ አይደለም የተገደበው يعني قبر ملائكيوچ ናቸው አይደለም قبر ما يعملካል قبر ما يعملك يفطራል يفقدان አይደለም استغاثه استعانه بقبر ይቻላል ይላል يا الله سبحانه وتعالى بحرياتوچን ያስተባብላል ካፊሮችን ሙስሊሞች ላይ ያግዛሉ ኢዓና ያለው ቀድም ማለት ሙዛሃራቱ المشركين اه ይሁሉ ኳስ ናቸው ማለት ነው ምንድነው ጆንያ ናቸው ማለት ነው ኩፍርን ይዘው يسبسبوا سوج والله عندهم ستاي كما حكلاچو كانك تنظر الى رجل منافق يعني صفه يتقمط منافقوش دزيناچو ديناچو تبلا يتقمط على الادل الناس اللي متاي نو يمسل الادل فيتاچون ستاي منافقوش لا اله الا الله على سناسيو ندي ندي نجي سوج تاديا كفراچو غلص نو مال اياوقوم سياوقالو لا الله دعوه الله بذا لاي دوما حديث يقرانا قران يقرا سيون تاديا مندن ميو ራሱ ላይ ህጅ አቆማል አይደለም እነሱ ራሳቸው ብዙዎቹ አለመሽ ነበር ነበሩ ደሞ መርጠው ነውም ደሞ አላህ ልክ ምን እንዳለው ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን እንደሚለው አተይናሁ አያቲና فانسلخ منها ልክ እንደዛ ሰውዬ ማለት ነው በኒ እስራኤል ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያውን ከሰጠው በኋላ ምን አለ ተምልጭልጭ ይወጣው ማለት ነው ከዛ ልክ እንደዛው ሰውዬ ማለት ነው فأضله الله على علم يالوكو الله Subhanahu Wa Ta'ala ያጠመመውን ላይ ነው علم ግማሹ جهل ላይ ሆኖ ይጠማል ምን ዳራሱ ጠምነት ጀህለ የሆነ የሚጠማል አይደል ይሄኛውስ فأضله الله على علمي وكتم على سمعه وبصره في تون عينو ላይም ጆሮም ላይ ተደፈነ قلبو ላይ غشاو እንዳደምጥ فአንድ ይወጣለ እነዚህ አይነት ሰዎች ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያ የሚያስተባብሉ አካላት ምን ናቸው ማለት ነው ዘናዲቃዎች ናቸው ኩፋሮች ናቸው ማለት ነው لا اله الا الله طيب ولا فرق بذي مكاكل ليونت يلم على بنزي نواقض الاسلام مكاكل ليونت بين في ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل هازل مالك قلاج يقلد يتجاوت يتناغراچو سوقچ انزين كفروش مالهم لمثال يقلد سيد البدوي درس لي مين ايه يقلد بوت ادلم نبطاچو يقلد بملكتي عليه الصلاه والسلام سنه بيا انتن بي ايه يقلد بوتا ادلم ادلم اندفيل صيمن اسدق يلوحال منام يالا بيالاغط ايه يقلدكو نبر ميبال بوتا يلما غلصنوال ناقد ثلاثه ناقد اربعه ناقد نو من استهزاء بتجاه من يستهزاء ميلو مالتنا بملك تين عليه السلام سنانا بالله دين لا يلاقى تأسو كأدم يكفر مالهم. طيب والجادي جادن ما متى جاد مالت من دن أنا تنيا هونو جاد مالت تككلن يا هونو ميا ورا هي سيريس ميلو تناجر على الأرض بأونت ميا ورا مالهم يأونت ميا ورا زاجا يكال لدنو هي دمو يأونت ميا ورا مكاكر. والخائف فري هونو يا ورا فرتو يا ورا مكاكر لجنة اللم فرتو مالت من دنو تقدوا دنو فرتو نو جنا لجنا عند زيارة بنيا جنا لجنا عند زي كم كسرية بارنيا وين دي دبده بنيا وين دزي على بنيا بلو كفر نيا ورا إذا بده بنيا بلا كفر رازم بلا من بل هيد لا كهوتا وين هجرة وين زي كفر للتورا من علم هاي فكر لها من على إلا المكره ما نسكر يتجدد سو سكر ها يتجدد سو مالك من دنو فيزول إيهن كالل كن جل هلا نالك إكرام دم يهون من دنو بقول إن جبل لا نجرا يهون عندنا عمار رضي الله عنه وأرضاه النجي أجهل الخلق بلا تشو مي متناشي مثلاً أجهل الخلق بيبالو يمتناشوا ده النت إكرهني لها من هي إكرهني ده النت مفات مكروه النت يا سيدا ده هنا منور ضرورا ما لد كضرورة في قبل صحوش ده النبرو دهنة تشون لعلمات أتبل أمة مشركوش جاي كروث أكلات نبرة هذا لم يجرا سيركو بدر زمك على أسقدي تشو سيوت أكو الله عذرا لستشو إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم يتنبرا تشو لا تشو شاقني وتشو ملائكة وتشو كمشركوش ما كقل تقدوا كقدون يوتوس قالوا كنا مستضعفين في الأرض مدر لي تقد يتقددن أنا مدن يتدق من سووش نبر بقد الدنيا وطننا سلوا تشو منا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة يا الله مدر سفيا نبرتك ها فتهاجروا فيها هابت منا من التقسم هابت هنم متى منهم متى يا الله دين لي من يلم قال دين لم علم فتهاجروا فيها بس علي من التاربو هجرة من التاربو المتون فأولئك مأواهم جهنم الله سبحانه يعني يسويش مأوى من دنو جهنم سلجي بارك الله فيكم مكره مبالو أكالنا مكره ميبالون تيزو تجدول بقى يسوي من إله تيزو تجدول عمار رضي الله عنه من دنيا تدربه يزو دبدبوتنا على لم يعني نجرس نجرس مكره هنا هنو أما هي الدنيا لما جيت سيونس هي ما هي ده دنا سر سلطان لما جيت كفر من نجر ويس فتنا لما لف كفر من نجر فبتقول تمرتيه ميون ما لب النزي بمولو كفروش نجر وستي ليلانو يلم سلا وسته ما انم يتيقها قال يلم النزاز قالات وستاچو كمسلموش غان نبر قال نبر كن دنيا بلاو نو زي قرص كن ابزانيو توحيد غبطوني يلهال كن اندزي النجر اياغناسي توحيد بيغباه اندزي اتلمن بي توحيد قد ايمان قد ايمان كدنيا غا ميتقسم ما ادلم اصلو كدنيا غي ققسال دي توحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه يتفتر كبت آلاما يالا كدنيا قاتها وراء الله ايشين انتن نقر لما قيت ديقري نقر لما قيت انتن نقر لما قيت لما قبات لما سبحان الله إشرا قدينو يمن قدين يلا من دزين النقر الله أملك ولا دزين النقر يلا مجرف توحيده لي عدلم توحيد لا عدلم توحيد ما هو مسارة هاي نقر شعائر الإسلام على الله يسلمنا ملكتك يانن بقلت بدبك أكل سروالي بقلت مع الرامد يا قاتل حكالك بوتاكو هنا كل هجرة مارك من دنو ميلوس واجب نونا ميلوس نارنا قلت عنه يعني يكرال له يكرال له يكرال قلت دال كارونا ميهم تلمن قدم دال كواتش فأضله الله على علمه كتاب التوحيد سياس كره ليلة صون لفلفل لفلفل الزاقي هنا نقرش التأيك اي لا تنكو هنا وسته ليلة كونا وسته ليلة كونا ما انتأيك حسن هقت مارك ما شو لها قم أشو أنتنا وسديلا لا إله إلا الله سلزي كمكره وشي خائف راسو يفر راسو راسو عذر اللوم لجنة اللوم نزي كفر لك وكلها كل عندهم النزي ناقضش بتقلالة من أعظم ما يكون خطرا عدق النتو يكفى يميهنا ومن أكثر ما يكون وقوعا تكستاش النتم دمو يبزا يهونا نوالا النزي نقراتوش بتقلال النزي عصروا يتكسناتو يالهنو خطاراتو بتقام تلك يهونا تكستاش النتم دمو يبزا نو سووش مكاكل يتكستي يهونا نو هون قزي يبزا يهونا نو يالهنو كفر سووش كفرست يقبوباتو كالونا قراتوش نو يالهنو فينبغي تادي يقبال للمسلم مسلم لهنا أكل أن يحذرها لتنققت يقبال ويخاف منها لفراتم دم يقبل على نفسه نفسه لك. لما لسلاتنا لما لسلاتنا كشريعة محمد يمن ينصو موت عجف فقدان سمنتين يوالا يالا سوك من يوالا البلالة يكفر بلالة ستانين يوالا ستانين يوالا يكون دزاينو يكون أنت من سلوهنك تماري سلوهنك أنت دمو أستماري سلوهنك أنت يمن قصبا لسلطان سلوهنك الله من قد وهم دمو وسطه مسلمنا هونو وجه كفر بتناقر تجري اللهم يا لسه انت زاو انت فكرنا ما ادري لا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها لم تبالغ زور كزور هذا لا ده على ألم تكن أرض الله واسعة فيه إيه الله يكين ان دليل لا تسوقها النبي صلى الله عليه وسلم من يلالو من ترك شيئا لله لا الله بلو عند النقر يتوى لا الله بلو يونة مالهم عوضه الله شيئا خيرا منه الله سبحانه وتعالى عند الخير يبلغ إيه هون النجر يكير الله تعالى إن زوجك من يقين الله ثم أيك أير اللي نبلاه سلام منو نميلوس هاي إنت كم تقول إنت كم تقول إنت زي كم تقول ثمار كفر إلى التهلكة سبحان الله إن زوجك سويت يا الكوكران ما لك تيجي عيسى صلى الله عليه وسلم بنبرو جزية كل نزام مشركوتك أسقط دواتون يا تفاجأ عذر قالت إن زين ديت ليهنا إلى التهلكة من بالك وقلت تفاتوا السجابك ونراسك مثالي وإذا أسات قبة وإلا أصلاً ملك النبي عليه الصلاة والسلام على استاد من بلو وهم دموا كفرس أنجب من بلو النزاع يتلاقوا صحابه وش نبروا هذا ودروا يتقدموا النزاع يموتوا زوج التهلكة من بالك قبطان لا لا أصل من نابلو مساعات يهونون يتبالوا ترى شو هذا يعني تبالوا تهلكة لما أصحاب الكهف أصحاب الكهف النزاع وطاتوا فتية يتبالوا هذبوا تاتون تتو نو هذا لم نمسى زوجي تتو وده واش يوطت هذا لم اعتزلوهم تهلكان وستيو قلت تهلكا تبالي لا لما نبلونا لا الله بلو تهلكا ميبالو من دم راسهن وده ونجل ستكت راسهن وده تفاتهم بلا ستكت مثال إيساتو سقبها لكو نكتب وإيا وكي وانا نقرت عرك مين. إهنا يا الله من قدي لاي مستوات من يتن يوم قلنا مشركو تكو منافقو تكو مسلمو تكو وده جهاد إن ده يدوم يكلك الله شيء نبر ولا مدن راسن وده تفات براجاتو اج لما اكتتنا تقطع الله شو النابع مين هذا لا ده تقطع الله هيدا راسن لا سيف سات الله سلامونا ما قامت يلا بهناكو نادر لم يكون ولا تلقوا أهون النزيز أبو جزاز زمن لم يهونوا كمنافق وش ليون شلالو والله أعلم من ليلو من ليلو ولا تلقوا بأيديكم لو أطاعونا نميلو تولي سيلو يموتوا صحاب الشيء لو أطاعونا ما قوتلوا ها هنا بل تقدلوا نبر الشي بلو ننيان بل تقدلوا نبر سلازي أهونم سيئو الشي بلو كفر بماركو هبتامي هون نبر هذا لم يلح بل ترابة نبر إله لكن أنت الله زند يال لهن درجات توقوم يان النقر لا الله بلا ممتو إمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه إكره لا ينبر عن نبر مياهو اللي قرفيا سيد الرقبات قرآن مخلوق نظهب له دين على لم تهلو كانوا يا لالك يا لالو لا سمود أرجال لبلو رازن يقوم أسود تهلك يبالي نبتة شو؟ ما تبر بري أوشنا الدنيا ميود تسو ما تبر بري أي تفا بزو شيطان مدمو إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إلى الله سبحانه وتعالى كمن كودها لا يتزور سوتش فقف سوتش هدى قد تنيا من قد كتجلت أن لا تبغى شت النزيه سوتش توحيد تجلت أن لا تبغى كذا ودها لا فقف سوتش إلى الله سبحانه وتعالى الشيطان سول لهم وأملا لهم شيطان لم يسمع أمر الله عندينه عندينه يا لم حجان ما قرب الله الشيطان سول لهم وأملا لهم النجس وش لمن دنو النجس وش كفر لمن دنو الزعو سورة لك ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة دنيا لدنيا هيوت كآخرة بلد بمودات شونا ويلا يهنقر كالله قنبلا يبلاين وعيد اللويس له عهو بلا ستفرق ويما أهو بلا ستورة ويما أهو بلا ستسمامة هلوم هاي ما نوتوج أكلنا تشو سيبال أهو بلا ستورة أليم دمو بنيا أنتن الله سبحانه وتعالى حلال يرجو من الله أردت ما قبض هذا أردت ما قبض وانجل نو بزيله كحرام النتالف كما يتشال النتالف وانجل نو هذا بنيا إيه نسمع ما له بلا ست مش الكوتشي يتذكر هذا الله سبحانه وتعالى ميلا النزاس وش ناتو تزبل يبله مش الكوتش يموتوا أكلات بلو الله سبحانه وتعالى يقد له ناتبلو ما لوش مسلم وش متى وانا الله سبحانه يقد له ماله تنبو يموتوا ماله بكتو مالتي متنبو سهم بكتو ناتبلو أن أنت يقد له شو تنتبه ولا لا شو من يذ نجر ماله شو يحجج شو سلاته من على الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق من دات بلوه يا الله سبحانه وتعالى سمي التتقى سبتي ون النقر يهن مبلات من دنه فسق نوالاته مبلاته مكتاتهم عملية نونا كفوز تأكهدتم مبلاته وأنه اعتقادوا نونا نسيقا ما نسيق تحليلنا تحريم ليس لونا كذا من هذا قل ماشي هنا الله سبحانه وتعالى من هذا وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ودودا جوتشات شيطانك وحي أرجال شوف شو كان يقرب ليجادلوكم لكراكرواتو من زين النقر ما لنا شبهان يامتو وإن أطعتموهم الشي بلاتو كالتززاتو الشي كالاتو كون معون وريو سلام دينو الشي بك حلال معون زاقا الله يفكر ونقر حرام دبارك ما لنا حرام نك الشي حلال نكالاتو هاتو إنكم لمشركون نانتا من شناتو أقاريو شناتو سلا عند يموتنا الموت نجر عنده كهونة دينات الله سلا الله توحيد دين اليوم بتشين جنة دين اليوم بتشين يا فراج جنة بتشين يا تملا كينة بتشين يا دنقا كينة يمين وراء أمنة لدنيا بلا شيء ستة عنده اليوم طيب ويخاف منها على نفسه نفس لا يمكن صلي فراج جبوا المسلمين هناك يعني عندي توحيد لا يقبل تشالو فمن الشيء مشرك على ونم كهم بالا أجعل الإكرار أجب مكناتوس الله هم يمت أبته فتنا عياوك من نام نعوذ بالله بأ الله أن نتبك علنا من مجيبات غضبه نديتهن قطعون كم يسكس سطب النجارات وجه أن تبك علنا بسهم وعليم عقابه أصمامي هنا قطعتهن دمو كم يسكس سطب النجارات وجه بسهم نتبك علنا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم زقا زقا مالنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلزي هنا واقض الإسلام شيخ محمد عبد الوهاب يصفوا لهم دنو يبقالتنا سووا شي مسلموش النزا مشركوش يودي قبات نقر لي بستت اندا يود قونا اندي تنققوا مالنا سلزي نعم نفسو تشاك اللي من فرائي قبال إيمانهن تجديد للتالق قبال نحن ياتوس نقر متوت قبات نقر اتوق منه سويتكم ملكتين عليه الصلاة والسلام باينات تويايو كدوا لا لا باينات تويايو باينات تويايو ودا مشركنا تملسوا لا لا صحابوچاچون يتملكتو ودا مشركنا تملسوا انيا من اينت ماراغاچا الله منم يلنا ما عرف سلازي لازم ملكتين عليه الصلاة والسلام ببذات يميلوا دعاء من نبر سجوداتو لا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلبوچن متغلبابط يهون كجيتا قلبي دينه لا يمنع أصنع الدنيا لنا برنا هذه زي كعبك قال معنا منه الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب رسالة مالتنا أجل رسالة هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.